أن الشهادة تكفر جميع الذنوب إلا الدين، فالدين أمره عظيم، فلا ينبغي إذا كان عليك دين أنك أولا تحرص وتعمل حتى تسدد ديونك، فإذا ما عليك دين فاذهب للجهاد في سبيل الله. ثم أيضا ينبغي إذا كان والدك حي أو والدك كلاهما حي فتستأذنهما ولا تذهب حتى تستأذنهم، فإن أذن لك فاذهب وإذا لم يأذن لك فلا تذهب. هنا ما في أغراض، هو المسرح إذا كانت الدواليب مليانة فهو يخطى في الكراسي، وإذا خفت الدواليب جابوا الزيادة وحطوها ولا ما هم لله. أي نعم، لكن هو لله. أي اسمع، أنا عايز واحد كتاب تدبيري عشان أعرف أحرك. أي نعم صحيح، لا إن شاء الله لا هم يعطونك إن شاء الله، إذا جيت هم يعطونك واحد كبير على قد بصرك اللي تستطيع إن شاء الله، لا يعطون إن شاء الله، لا تجينا بالمكتب هنا إن شاء الله هم يعطيك المكتب اللي عند باب الملك إن شاء الله، عند باب الملك تجينا بعد المغرب إن شاء الله ونعطيك إن شاء الله من المصحف الكبار اللي تستطيع تنتفع به إن شاء الله. هذا سائل يقول: من أراد أن يؤدي عمرة عن والدته المتوفية أي وبعد أن أتم عمرته، يقول من أي مكان يجب عليه الإحرام؟ يعني أدى عمرته ويريد أن يأخذ عمرة لوالدته وهو في مكة ما خرج منه، ما ذكر ها؟ هذا ما دام تدى عمرته يسأل وهو هنا يظهر أنه ما خرج، فهو يخرج للتنعيم ويحرم من التنعيم، لأن من كان في مكة سواء من أهلها أو من القادمين إذا أراد أن يأخذ عمرة يذهب إلى التنعيم ويحرم منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تعتمد أمرها أن تخرج إلى التنعيم واعتمرت منه. وبذلك سمي المسجد مسجد عائشة لأنها عائشة اعتمرت من هنا. كلام هذا سائل يقول: فتاة قدمت لتعتمر وقضت مدة بالمدينة وقررت الخروج إلى مكة يوم غد مثلا، ولكنها أصبحت وعليها حدث ودخلت مكة بدون إحرام، وعند طهرها من أين تحرم للعمرة؟ وهي ناوية وهي في المدينة. نعم، يجب عليها أن تذهب إلى أديار علي وتحرم منها من الميقات اللي مرت عليها، المفروض أنها تحرم ولو عليها العذر، ولو كانت غير طاهرة ولو هي حائض تحرم وتدخل مكة وتجلس حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، لأن النبي لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فالمفروض أنها اغتسلت وأحرمت مثل غيره. فالآن ما دامت أنها طهرت الآن الواجب عليها أن تذهب إلى ذي الحليفة يعني إلى أبي العلي وتحرم منها، فإن أحرمت دون ذلك فعمرتها صحيحة، لكن يجب عليها دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام. هذا السائل يقول: هل الصلاة في البيت جماعة تساوي بمائة ألف صلاة عند وجود عذر شرعي في التأخير عن صلاة الجماعة؟ يعني وهي صلاة جماعة فرض، صلاة فرض وأخروها عن الوقت المعهود صلوها في البيت، صلوها في البيت جماعة. أي هذا إذا صلوها جماعة تحصل لهم فضل 27 درجة، وكذلك إذا كانت في مكة يحصل له أيضا فضل 100 ألف صلاة، مثل ما سبق لنا أن الصحيح إن شاء الله أن هذا عام في مكة فيحصل 100 ألف صلاة، لكن إذا كان بيفعل هذا في البيت كل يوم هذا ما ينبغي ولا يجوز، لأن المساجد لابد أن تكون عامرة بالمصلين، لكن لو مرة مثلا أو مرتين حصل له مانع جاء ضيف أو كذا أو ما تمكن أو صار مريض أو ما جاء إلا متأخر ولا أدرك الجماعة بالمسجد، يصلي جماعة في البيت يحصل له فضيلة الجماعة، لأن فضيلة الجماعة تحصل باثنين، لأن العلماء أقل صلاة الجماعة اثنان، فإذا صلى حصلت له فضيلة الجماعة. لكن واحد يجعل يصلي بيته وهو عياله ولا يطب المسجد، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد الصلاة في المساجد ولا يجوز في البيت. لكن في النادي إذا حصل له مانع ما لا بأس. واحد في أنا مسافر. أي نعم.